انه علشان خاطر يقع على المعاني الحقيقية للكتاب المقدس لازم يتعلم لغة يونانية علشان يدرك معاني العهد الجديد. طيب لو هو ما بيعرفش لغة يونانية، هنلاقي ايه المشكلة اللي هيقع فيها؟ هنلاقي مثلا عربي وست انجليزي، وهيلاقي ما بينهم اختلافات واختلافات في المعنى تؤثر على عقيدة، فممكن يلعب حادي بادي مثلا ما بين الترجمات ويختار الترجمة اللي هو عايزها، او ممكن يعمل زي ما 90% من مسيحيين الارض بيعملوا، ياخدوا بالترجمة وايه يكبروا دماغهم، واللي مش عاجبه يشرب من البحر، يخبط دماغه في الحيط، يعمل اللي هو يعني الشيء اللي يريحه يعني. مشكلة الترجمة معروفة منذ أزمنة بعيدة جدا، إن الترجمة من لغة إلى لغة من أصعب الفنون، والناس بيعتقدوا إن الترجمة مش علم، ما هياش ساينس، ما هياش 1 + 1 = 2، لكنها فن، حاجة كده فهلوة، مهارة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن اكتب جملة واربع خمس اخوة هنا في الغرفة مثلا هكتب جملة بالعربي وعاوزين نترجمها للانجليزي، فانا واربع اخوة تانيين كل واحد يترجم الجملة نلاقي 5 ترجمات مختلفة، فاحنا مش هنترجم كلنا حاجة واحدة، لا هنختلف في الترجمة. فعلشان كده هي مش علم او ساينس، لكن هي مهارة. المهارة دي بتعتمد على اكتر من حاجة، بتعتمد على عوامل بشرية، وهذه العوامل البشرية ما دامت بشرية فاللي هيبقى خطأ. طيب الحاجة اللي هتطلع دي اللي فيها خطأ، المفروض ان هي كلمة الإله اللي بيعتقد انه الوسيلة للخلاص، ان عدد كبير جدا من المسيحيين بيعتقدوا ان هذه الترجمة ترجمة أمينة وتمثل النص الأصلي ولا يحق لأحد مراجعة لجنة كبيرة أصدرت هذه الترجمة وحاجات زي كده. جماعة حياكم الله أخي وشيخي سمير السكندري، وأرجو يعني إن حضرتك تعافيني من هذا اللقب الثقيل، ربنا يكرمك ويبارك فيك. فيجي المسيح يقول إن أنت مين أنت يا مسلم علشان تشكك في عمل لجنة كبيرة ترجمة الكتاب المقدس، وأنت إيش دراك أنت والناس دي أفنت عمرها في الترجمة والرب كان مؤيدها في الترجمة، وحاجات كتيرة قوي. يعني المسيح صعب انه يتقبل اي خطأ في ترجمة الكتاب المقدس. عنوان محاضرة اليوم اقتباس من موقع مسيحي، بيتكلم عن الترجمة من لغة إلى لغة. عنوان المحاضرة دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. هذه العبارة اقتباس من موقع مسيحي، وهنزل لكم الموقع، موقع الكلمة، متاخد من مقدمة سفر يشوع بن سيراخ. يشوع بن سيراخ من الأسفار القانونية التانية اللي عليها خلاف ما بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس. هذا السفر المفروض ان هو كان له أصل باللغة العبرية، وهذا الأصل ترجم إلى اليونانية، وبعدين الأصل العبري غير موجود، مفقود، فبقي لنا فقط الترجمة اليونانية، بقيت لنا فقط الترجمة اليونانية، ودي من ضمن حجج البروتستانت على عدم قبول هذه الأسفار. ان هم بيقولوا اليهود بيكتبوا بالعبري، الاسفار دي احنا مش لاقيين لها اي حاجة عبرية، لاقيين لها باليوناني بس، فالاسفار دي احنا مش هنقبلها. فبيكتب مكتوب في مقدمة بيقول: فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات. الحتة دي مهمة. فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد. رغم كل جهد هذه يعني عبارة مؤثرة، إن هذا الرجل المترجم اجتهد وحاول إنه يوصل مفاهيم، وحاول انه يوصل معاني، وحاول يخلي اللي بيقرأ ترجمته اليونانية كأنه بيقرأ العبرية. هو حاول واجتهد، ولكن رغم كل جهد لم يتمكن من نقل معاني الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات. فهذا الشخص ما قصدش ان هو يضلل الناس، وما قصدش ان هو ما يوصلش المعاني كاملة، وما قصدش ان هو يخبي معرفة عن الناس، ولكن غصب عنه مشكلة الترجمة من لغة إلى لغة، ما قدرش يوصل المعاني بوضوح كلي في بعض العبارات. ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى، المعنى بيختلف. قد يكون يقصد شيء في النص العبري يجي ترجمه لليونانية يفقد المعنى، النص ما يبقاش واضح، يبقى فيه شك وريبة. وبعدين الراجل بيقول: وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب. يعني هو بيقول: يا جماعة ما تفتكروش ان الكلام ده بس عشان انا بترجم من العبر اليوناني في سفر يشوع بن سيراخ، لا، ده الكلام ده عام وفي جميع حالات الترجمة. هذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب، بل ايضا على الشريعة والانبياء وبقية الكتابات. فدائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر، فدائما بين من الأصل والترجمة فرق ظاهر. اقتبسنا هذه العبارة اللي احنا خدناها من الموقع المسيحي موقع الكلمة وعملناها عنوان المحاضرة، دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. هذه المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، مشكلة الفرق الظاهر في المعاني بعد الترجمة. الرابط ده مهم جدا، رابط موقع الكلمة، لأن هذا الكلام خطير جدا، وسنقف على نصوص لندرك قد إيه الاختلاف في المعنى ممكن يكون قوي وممكن يكون خطير لدرجة إنه يخلي يسوع من عبد لإله أو من إله لعبد. ترجمة تثبت ألوهية المسيح وترجمة تنفي ألوهية المسيح. ترجمة تجعل للمسيح إله وترجمة تجعل المسيح جزء. مشاكل كتير موجودة في الترجمة من اللغة اليونانية للغة العربية، لأن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. في موقع مسيحي اسمه موقع الكرازة بالإنجيل، موقع مهتم بالدعوة إلى النصرانية باللغة الإنجليزية، كتب كلام ترجمة الكتاب المقدس باللغة العربية، كتب كلام مهم جدا وخطير، وهذه الكلمات فقط أنا أريد أن أقرأها بالإنجليزية وبعدين احنا هنترجم الكلام. بيتكلم عن ترجمة الكتاب المقدس وبيعبر عن مدى صعوبة هذا العمل. بيتكلم بيقول But when you add to all this a book of 960 pages from the ancient Hebrew, the Old Testament, and another of 270 pages from the ancient Greek, the New Testament. بيتكلم عن ان الترجمة هيكون عمل شاق وعمل صعب لما تيجي تترجم 960 صفحة من العبرية و270 صفحة من اليونانية، أمر شاق جدا. ولكن بيقول إن مش ده الصعب فقط، لكن السطور القادمة أساس مشكلتنا. كاتب So as to give your readers the exact literal idea of the original، لكي تعطي القارئ المعنى الحرفي الدقيق للأصل. And this into a language utterly different in spirit, ideals and idioms, not only from the Hebrew and Greek but also from your own tongue. And remember that this is the word of God, in which error is inadmissible and might be fatal. بيقول إن هذه الترجمة ان هي كم كبير جدا، 960 صفحة من العبري و270 صفحة يوناني، مش دي المشكلة. ولكن المشكلة ان انت تترجم هذا الكم الكبير من الكلام وتعطي القارئ المعنى الحرفي الدقيق للأصل. لازم تلتزم بالمعنى اللي موجود في الأصل، وذلك في لغة مختلفة، يعني تعبر عن المعاني اللي موجودة مثلا في اللغة العبرية، تحفظ هذه المعاني وتعبر عنها في اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة العربية. لابد أن تحافظ على نفس المعاني اللي موجودة في العبرية، تترجمها وتحطها في العربية. ولكن المشكلة ان دول مثلا لغتين مختلفتين، اساليب التعبير مختلفة، في بعض الكلمات بتعني شيء في العبري وتعني شيء اخر في العربي، فلازم تظبط الاختلافات ما بين اللغات المختلفة، واللغات بتختلف في المثل والقيم وحاجات زي كده، فلازم تظبط الفروقات ما بين اللغات وتحافظ على المعنى الموجود في الأصل. مش بس ان انت تترجم من العبري لليوناني، ولكن قال كلمة قوية جدا بالانجليزي، قال but also from your own tongue، يعني تترجم الكلام من لسانك انت. يعني ايه من لسانك انت؟ في اخ ويبقى بيتكلم انجليزي حلو قوي وبيفهم انجليزي ممتاز، يجي قاعد جنبي اخ، يا اخي فهمني، ترجم لي هو بيقول ايه. الجملة دي هتكونوا سمعتوها كتير، يا اخي انا فاهم هو قال ايه بس مش قادر اترجم لك، مش عارف اوصل لك. هو فاهم انت، يعني قرأ باللغة الأصلية واستوعب المعاني وفهمها هو، بس مش قادر يترجمها للغة تانية بحب. فهو بيترجم من اليوناني ومن العبري، وبيترجم فكره وفهمه هو، ودي المشكلة الكبيرة جدا في الكتاب المقدس. لأن معنى كده لما تيجي تقرأ من ترجمة الفاندايك، يبقى أنت بتقرأ فهم الدكتور عالي سميث وكورنيليوس فاندايك، ده فهمهم هم للنصوص العبرية واليونانية. هل تضمن لي ان فهمهم صحيح؟ حاشا وكلا. هتضمن منين؟ انا ممكن بكل بساطة اقول لك ان دول مثلا كانوا جماعة مختلفة، ما كانوش ارثوذكس اقباط، فاكيد فهمهم للنصوص هيكون مختلف، واكيد في نصوص لاهوتية هم مترجمينها بفهم مثلا بروتستانتي، وحضراتكم اقباط ارثوذكس، فانت كده رحت في داهيه، لان انت بتستقي نص من ترجمه من اليوناني مثلا والعبري بفهم ناس بروتستانت، فخلاص كده انت رايح الطريق السريع الى الهلاكوت. لان انت بتقرأ ترجمه بتحمل فهم المترجم للنصوص الأصلية، بتحمل فهم المترجم للنصوص الأصلية. التاعب الآن قرأ بالإنجليزي وترجم لكم بالعربي، الترجمة دي فهم التاعب للي أراد الإنجليزي، لأنه قرأ بالإنجليزي واستوعب الكلام اللي بالإنجليزي ده معناه إيه، وترجمها لكم بألفاظ عربي انتوا تفهموها. فبالتالي انتوا هتفهموا اللي التاعب فهمه. لو في اخ هنا مش عارف انجليزي والتاعب اخطأ في الترجمة، بالشفة الاخ ده كده هياخد الفهم الخاطئ اللي فهمه التاعب، وغصب عنه هو ما عندوش اللغة الانجليزية فمش هيقدر يعرف التاعب ترجم صح ولا غلط، فهياخد من فهم التاعب المغلوط لانه ترجم غلط، لان التاعب فهم غلط من اللغة الانجليزي، فعليه العوض ومنه العوض. خلاص هو هيمشي ورا التاعب وهيظن في التاعب خير، ده التاعب ده يعني شكله بيعرف انجليزي وترجم صح، فاكيد هو بيقول صح وهمشي وراه وخلاص. ده اللي بيحصل في اي ترجمة من الاصل للكتاب المقدس، ان المسيحي بيتبع فهم المترجم للنص، وما ادراك ان فهمه للنص سليم. ده يستلزم ان كل مسيحي يتعلم اللغة اليونانية علشان يضمن الوصول للمعاني اللي موجودة في الاصل، وإلا هو غصب عنه بيتبع فهم المترجمين، ويوم القيامة بقى انتوا ابقوا تحاسبوا المترجم ده كان صح ولا غلط. وهنشوف أمثلة إن الترجمة ممكن تطلع غلط، وتطلع غلط في مسائل قوية جدا توديك في داهية. فدي معنى كلمة but also from your own tongue، يعني المترجم قرأ النص اليوناني او قرأ النص العبري وفهم النص اليوناني وفهم النص العبري، لكن هذا الفهم اللي موجود في عقله لازم يترجمه الى عبارات باللغة اللي القارئ هيفهم بيها، يترجم فهمه الى مصطلحات بلغة اخرى علشان القارئ يفهم اللي هو فهمه، اللي هو فهمه، اللي هو فهمه، وهنعيدها ونزيدها، اللي هو فهمه. القصة بسيط، ترجم الكتاب المقدس من اليوناني للعربي وهتاخد انت ترجمة القصة بسيط، يبقى انت هتاخد فهم القس بسيط للنصوص اليونانية، هتاخد ترجمة الاباء اليسوعيين وانت هتقرأ من ترجمة الاباء اليسوعيين، يبقى المسيحي هياخد فهم اللجنة اللي قامت على ترجمة الاباء اليسوعيين، هتاخد ترجمة الفاندايك يبقى انت هتاخد فهم اللجنة اللي عملت ترجمة الفاندايك، واسترجع الكلمات الموجودة في مقدمة سفر يشوع المسراخ، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. ورغم كل جهد لن يستطيع نقل معنى الكلام بوضوح كلي، غصب عنه مش هيقدر. الموقع المسيحي بيتكلم على شيء اخر وقال and remember that this is the word of God، وتذكر ان هذه الترجمة هي كلمة الله، in which error is inadmissible and might be fatal. يعني بيقول لك هذه الترجمة، تذكر ان هذه الترجمة هي كلمة الله. المسيح اللي هيقرأ هذه الترجمة هيقرأ كلمة الله، الخطأ فيها غير مقبول وقد يكون مميتا، يودي الدهية يعني، الغلطة بصورة. مفيش تهريج، هترجم غلط اللي هيقرا هياخد مفاهيم غلط هيروح النار بسببها عشان هو بيقلدك. And remember that this is the word of God in which error is inadmissible and might be fatal. ما ينفعش فيها الخطأ. وبعدين قال في الآخر دنيا قال and you might well exclaim who is sufficient for these things. يعني بعد العقبات والبلاوي السوداء اللي وضحها دي وان الخطأ ممكن يكون مميت وان انت لازم تترجم المعاني بالمعاني الموجودة في الأصل ممكن بعد ده كله تتساءل مين الشخص ده اللي يقدر يشيل المسؤولية دي، مين الشخص ده اللي يقدر ينجز عمل بالخطورة دي وينجح فيها. فالراجل بيقول لك the true translator المترجم الحقيقي يا سيدي it is born in him. يعني بيقول لك هو and without this native genius وبدون هذه العبقرية الفطرية، يعني هو بالفطرة، هو بالفطرة مولود بهذه القدرة وهذه الموهبة and preparation وبالاستعداد لهذه المهمة he cannot succeed. إذن هو يرجع دقة الترجمة وروعة الترجمة وجمال الترجمة إلى قدرات بشرية، وهذا الكتاب يا متعب من البشر. سريعا عاوزين نعرف البشر بيتعاملوا مع هذا الكتاب قد إيه، واعرف ان مدام البشر دخل في شيء يبقى لازم هيكون في خطأ. وبعد ما تعرف ان مدام البشر تدخلوا يبقى لازم يكون في خطأ، ابحث عن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، واللي لم يتدخل البشر فيه بشيء قط. الكتاب المقدس لو هنتكلم عن النسخ اليونانية يبقى احنا هنتكلم عن 52 مخطوطة يونانية. علماء النقد النصي بيقولوا ان مفيش اي مخطوطتين متشابهين، واي مخطوطة يدوية لازم يكون فيها خطأ. فعالم النقد النصي هيعمل ايه؟ عالم النقد النصي هيقوم جايب ال 52 الف مخطوطة يطلع عين لمرضى اللي خلفوه في دراستهم، وهيفني عمره كله في دراسة هذه المخطوطات وكتابة تعليقات نصية على هذه المخطوطات من اجل ان يستقي هو الشخص البشري ده النص الاصلي من المخطوطات. فيبقى ده اول تدخل في البشر للبشر في كلمة الله، ان هم هياخدوا مخطوطات فيها اخطاء وفيها تحريفات وفيها زيادات وفيها نقصان، وهينقح المخطوطات دي، وهو هيحدد البشري الانسان الخطاء هيحدد هو النص اللي كتبه الرسل بأيديهم. يبقى ده أول تدخل بشري. ممكن يخطأ في اختيار النص الأصلي، ممكن يحتار ويقول لك لا يعني أنا مش متأكد بصراحة هل هذه القراءة هي الصحيحة أم في شك، هل دي hard variant ولا ايزي فاريانت، هحط لها ايه ولا بي ولا سي ولا دي، الامر صعب. هل يسوع قال في متى 28 19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس، ولا قال باسمي، ولا قال باسم يسوع المسيح؟ يوسابيوس القيصري اقتبس النص ده مش عارف كم مره، والاباء اقتبسوا النص ده بانهي صيغه؟ بصراحه انا محتار. لا انا مش عارف النص ده اصلي ولا مش اصلي، انا هحط لها ردي. انا محتار في ان انا احدد الرب قال الكلام ده ولا ما قالش. يبقى ده اول تدخل بشري. تاني تدخل بشري ان حضرتك هتقرأ هذا النص اللي مكتوب باليوناني وتفهمه. طب هذه القراءة والفهم على اساس مهارتك انت في اللغة، وهذه لغة يونانية قديمة كوين جريك مختلفة عن اليونانية الحديثة، وأساليب الكتابة فيها مختلفة، ولازم تكون أنت ماهر في الكوين جريك عشان تقدر تاخد المعاني. فده تدخل بشري ثاني. ده واحد يوناني عارف يونانية قديمة هيقرأ النص اليوناني قد يختلف في فهم النصوص، يقول لك اصل النص ده ممكن يترجم كده وممكن يترجم كده، وده يبقى ده خطأ تاني. الخطأ التالت، وانا مش هرصد غير ثلاث اخطاء رغم ان في اخطاء كتيرة جدا، ان المفسر يبتدي بقى ياخد بقى العقيدة وياخد الشرائع وياخد المفاهيم وياخد المعاملات من النص المترجم او بما فهمه من النص اليوناني. برضه ازاي تفهم من النص؟ يا ترى انت بتفسر على مزاجك. ترجمة فلان كل شوية بنسمع الجملة دي. كل شوية اي مسلم يمسك الكتاب المقدس يسمع الجملة دي. يا ترى انت بتفسر على مزاجك، يا ابن تشفين انت بتفسر على مزاجك، روح اقرا تفسير ابونا فلان. وابونا فلان ده بشر قد يخطئ في الفهم وقد يصيب، يبقى ثالث خطأ. والمسيح العادي بقى يعني لايف في النص، عليه العوض ومنه العوض. يبقى بداية هنعمل هايلايت كده على أهم النقاط. تكلمنا على جزء موجود في موقع الكلمة المسيحي بيتكلم على إن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، وإن مهما المترجم بذل من الجهد لن يستطيع توصيل المعنى كاملا. وبعدين تكلمنا عن مقالة مكتوبة في موقع عرب بايبل، عربك بايبل، وتكلم وقال ان الترجمة مش مجرد ان هو عبء ثقيل وكم كبير، حوالي 960 صفحة عبري و270 صفحة يوناني. لا، ده انت هتترجم من لغة الى لغة اخرى مختلفة، التعبيرات فيها بتختلف. مش بس كده، ده انت هتترجم from your own tongue، من لسانك انت، من فكرك انت. انت قريت النص وفهمته، ترجم فهمك الى عبارات واصطلاحات يفهمها القارئ. لذلك نحن نعتقد اعتقاد جازم بان من يقرأ من ترجمة بيأخذ فهم الذين قاموا على هذه، بيأخذ فهم الناس اللي قاموا بهذه الترجمة. فهمهم قد يكون صحيح، فهمهم قد يكون خاطئ. ممكن يكونوا هم بروتستانت فيفهموا ويطبقوا عقيدة البروتستانت في الترجمة، ممكن يكونوا جابوا كتابهم من نفس النص. ما هيجيبوا نفس اليوناني منين؟ هو نفس النص اليوناني يترجموا بتوع شهود يهوه ويعملوا كتاب The New World Translation ليهم فهمهم الخاص، والكاثوليك في الفاتيكان يعملوا الترجمة وليهم فهمهم الخاص، والكنيسة الأرثوذكسية القبطية متفرجة مش عاوزة تعمل ترجمة وبتاخد من ده على ده. البابا شنودة يقول لك كتاب الحياة الترجمة أنا مش عاوز أمضي عليها، ترجمة وحشة، وهو مبسوط بترجمة الفاندايك، وإحنا براحتنا، إحنا شغالين بترجمة الفاندايك، النص اللي نلاقيه غلط نقول الترجمة غلط والصح مش كده وخلاص. طب ليه يا بابا شنودة مش عاوز تعمل لنفسك ترجمة؟ قال لك هنبقى ملتزمين بيها، وهنضطر نجيب مخطوطات عبرية ومخطوطات يونانية ومخطوطات سريانية ومخطوطات جورجية ومخطوطات قبطية ومخطوطات لاتينية، ويقعد بقى يعوم في هذا الكم الكبير من المخطوطات ويطلع ترجمة. مشكلة ترجمة الكتاب المقدس مشكلة كبيرة جدا وعويصة. وتذكر كلمات الموقع اللي بيقول and remember that this is the word of God، تذكر أن هذه كلمة الله. in which error is inadmissible and might be fatal، الخطأ فيه غير مقبول وقد يكون قاتل، خطأ قاتل. وبيتكلم وبيقول مين اللي يقدر يعمل المهمة دي؟ قال لك المترجم الحقيقي اللي اتولد بهذه الموهبة، فقائم على إمكانيات بشرية، والبشر دائما خطاؤون أو البشر خطائين، حالهم دائما الخطأ يعني. هنتكلم عن شوية تاريخ عن أول ترجمة إنجليزية اتعملت للكتاب المقدس، وأشهر ترجمة عربية اللي هي ترجمة الفاندايك. نقرأ شوية في التاريخ يعني. أول ترجمة إنجليزية على الإطلاق للكتاب المقدس ممكن تقرأ عنه في موقع الأنبا تكلا. موقع الأنبا تكلا بيقول إن أول ترجمة للغة العربية للغة الإنجليزية انتهت حوالي سنة 1384 لشخص اسمه جون ويكليف. جون ويكليف، وبعدها بمتين سنة طلعت ترجمة الملك جيمس. جون ويكليف صاحب أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. هذا الرجل الإصلاحي البروتستانتي الكبير، الأرثوذكس والكاثوليك لم يسعوا إلى نشر العلم قط، ودائما وابدا ما تمنوا جهل شعوبهم. وما تقراش الكتاب المقدس يا ابني واسمع كلام الكاهن، والكاهن بيحبك وخد منه التعليم وخد الكلام اللي احنا هندهولك. وهذا حال الكنيسة الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية منذ زمن بعيد، ما كانوش بيسعوا ابدا لنشر الكتاب المقدس ولا ترجمة الكتاب المقدس بين العوام. جون ويكليف هذا كان إصلاحي بروتستانتي كبير، كانوا بيسموه The Morning Star of the Reformation، يعني نجمة الصباح لحركة الإصلاح. اسم حلو، اسم جميل، نجمة الصباح لحركة الإصلاح. الراجل ده بيعتبروه من، يعني البروتستانت بيعتبروه من الشهداء، وبيعتبروه من أعظم رجال العالم، وإن لم يأتي مثله قط إلا مارتن لوثر اللي هو يعني قائد بقى الحركة الإصلاحية البروتستانتية المشهور جدا. جون ويكليف صاحب أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. الراجل ده اتولد حوالي سنة 1330، وكان راجل أكاديمي عاش في إنجلترا، وكان أستاذ في جامعة أكسفورد. كان راجل أكاديمي، ما كانش واحد من الجهلاء وواحد من العوام، كان أستاذ بيدرس في جامعة أكسفورد، ولكن الكنيسة طردته من جامعة أكسفورد واضطهدته ومارست عليه ضغوطات كثيرة جدا، لأنه كان بينشر الفكر الإصلاحي وبيقاوم الفكر البابوي وبيرفض أي تعاليم ملهاش مصدر في الكتاب المقدس. هذا الرجل قام بعمل ترجمة إنجليزية، أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس، عملها سنة 1384. وهذا الرجل، مات تقريبا، يعني أول ما خلص الترجمة دي، تاريخ عمل الترجمة غير معروف بالضبط، لأنه عمل الترجمة في شيء من الخفاء، فهم بيحددوا يعني إن هو إيه عمل الترجمة وخلصها قبل ما يموت بشوية. هو مات سنة 1384. انتشرت هذه الترجمة بعد وفاة جون ويكليف، انتشرت هذه الترجمة بعد وفاة جون ويكليف، والكنيسة عرفت بأمر انتشار هذه الترجمة. الكتاب المقدس أصبح موجود في يد العوام، وهذا الرجل اللي ترجم كان بيقاوم الفكر البابوي، وكان بيقاوم أي تعاليم ملهاش أصل في الكتاب المقدس. طبعا الأرثوذكس والكاثوليك عارفين أفكار البروتستانت، فالكنيسة أصدرت عدة قرارات بأن هم يمنعوا تداول هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب أو هذه الترجمة تحرق، يحرق هذا الكتاب، اي كتب لجون ويكليف يحرقوها. في سنة 1428 جماعة من الكنيسة ذهبت الى قبر جون ويكليف اللي كانت موجودة في ساحة كنيسة، ونبشوا قبره، نبشوا قبر جون ويكليف. وكان الراجل ده مات بقاله 44 سنة، كان مات بقاله 44 سنة. ذهبت جماعة من الكنيسة بأمر مباشر من البابا، نبشوا قبر جون ويكليف، واستخرجوا عظامه، وقاموا بسحق عظامه وحرقها، وخدوا الرماد بتوع بواقي اللي فضل منه يعني، ورموها في نهر السويفت. هو جون ويكليف يعني ما كانش بروتستانتي بمعنى كلمة بروتستانتي، لأن ما كانتش لسه الجماعة ظهرت، ولكنه كان زي ما بيقولوا صاحب فكر إصلاحي من الإصلاحيين. لكن طبعا جه بعديه واحد اللي هو مارتن لوثر يعني، وهو بقى اللي أنشأ الفكر ده والاسم ده، لكن هو كان بيتبع نفس الفكر. ليه الكنيسة راحت تنبش قبر جون ويكليف وخدت عظمه وسحقت عظمه وحرقتها ورمتها في النهر؟ من أجل الانتقام من جون ويكليف بسبب ترجمته للكتاب المقدس. ما حدث لجون ويكليف بعد ما ماته أمر تاريخي مشهور جدا، إن البابا أمر بإن قبره ينبش وياخدوا عظامه ويحرقوها، طيب أنا جاوبت على السؤال ده يمين. أنا لم أقصد إن هو كان بروتستانتي يعني كان تابع ليها، وهذه والطائفة دي ما كانش لسه اسمها ده وجد، لكن هو كان بيتبع نفس الفكر، كان بيتبع الفكر الإصلاحي اللي هي بعد كده بقت البروتستانت. كان بيقاوم الفكر البابوي، وكان بيقاوم فكر صكوك الغفران والاستحالة والكلام ده. اللي بعد كده جم ناس ومشوا على نفس الفكر ده وبقوا هم البروتستانت. طيب مش دي قضيتنا. هذا الرجل اللي اسمه جون ويكليف عمل اول ترجمة انجليزية للكتاب المقدس. بعد ما مات ب 44 سنة البابا امر بان قبره ينبش وياخدوا عظامه يحرقوها وياخدوا رماده ويرموه في النهر، نهر سويفت. الكلام ده ممكن تقراه من اكثر من مكان، ممكن تقراه بابسط طريقه من موقع الويكيبيديا، ممكن تقراه من موقع خاص بجون ويكليف، ممكن تقراه من الموسوعه الكاثوليكيه، اقراه من اي مكان، ممكن تقراه من كتاب مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر، اقراه من أي مرجع، كلام مشهور جدا. نبش قبر هذا الرجل اللي قام بأول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس، حرق عظمه ورمى رماده، رموا رماد عظمه المحروق في نهر سويفت. لأن الكنيسة كانت بتعتقد إن هو شخص متعصب لفكر مخالف للكنيسة ومهرطق، وبالتالي هذا المهرطق لما يترجم الكتاب المقدس هتبقى ترجمته غلط، زي ترجمة مثلا New World Translation، أو زي ما مفروض الأقباط الأرثوذكس يعتقدوا في ترجمة الفان دايك. فأمروا بحرق كل كتب جون ويكليف، وهو نفسه بأمر من البابا بعد ما مات ب 44 سنة نبشوا قبره واستخرجوا عظامه حرقوها ورموا رماده في نهر سويفت. عملوا مجمع حلو كده اسمه مجمع كونستانس في سنة 1415، في سنة 1415 في هذا العام في هذا العام المجمع ده أصدر قرار إن جون ويكليف ده محروم من الكنيسة ولازم ينبش قبره وتحرق عظامه وهكذا. والأمر ده لم ينفذ، الأمر اللي تم اتخاذه سنة 1415 لم ينفذ إلا في عام 1428، يعني بعد ما تم إصدار الأمر ب 12 سنة. وأنا صراحة مش فاهم ليه هم أجلوها 12 سنة أو ليه ما نفذوش الأمر على طول، لا أدري. بعد 13 سنة و12 سنة. المعلومات دي كان أخرجها لينا أخونا الفاضل الدكتور أنتي، وكتب هذه الكلمات البسيطة. قال إن جون ويكليف حرق ميتا طبقا لمرسوم حرق المهرطقين، لأنه ترجم الكتاب المقدس ونادى بالفكر الإصلاحي وبالكفر بالفكر البابوي وصكوك الغفران والاستحالة. ولكن يبدو أن الأساقفة بعد أن فشلوا في إصدار قرار من البرلمان الإنجليزي بالقضاء على ترجمة ويكليف، وكان هذا في حياته، حاولوا الانتقام منه ومن ترجمته بعد مماته. وكان بيسأل سؤال بسيط، ما المشكلة في نشر ترجمة الكتاب المقدس بالإنجليزية بين عموم الناطقين بها؟ ده كان دي كانت قصة جون ويكليف صاحب أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. ممكن تدور على المزيد من المعلومات عن جون ويكليف في أي مكان، تقرأ عنه في موسوعة الويكيبيديا، تقرأ عنه في موقع خاص به، تقرأ عنه في الموسوعة الكاثوليكية، تقرأ عنه في أي مرجع زي ما انت عاوز. هذا الشخص بعد ما مات ب 44 سنة الكنيسة أمرت بنبش قبره، حرق عظامه، ورمي رماد جثته في النهر. ليه؟ علشان كان بينادي بالفكر الإصلاحي، وهو صاحب أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. انتهى من ترجمة الكتاب المقدس قبل ما يموت بوقت قليل جدا، فالكنيسة ما قدرتش تحاسبه هو حي، فحاسبته هو ميت. دي قصة جون ويكليف. ودي رابط موضوع أخونا الدكتور أنتي في حراسة العقيدة اللي عاوز يقراه. الآن هنتكلم عن ترجمة الفاندايك وتاريخ ترجمة الفاندايك المشهورة جدا ما بين مسيحيين الشرق الأوسط، وعاوزين نقرأ يعني الترجمة دي اتعملت ازاي، وبعض المعلومات عن مصادر هذه الترجمة، ونصحح بعض المفاهيم عند ناس كثيرين بيعتقدوا اعتقادات خاطئة في ترجمة الفاندايك. يعني في سنة 1847 كان في مجلس اسمه مجلس المرسلين، مجلس المرسلين الأمريكان في بيروت، مجلس المرسلين الأمريكان في بيروت. مجلس المرسلين الأمريكان دول في سنة 1847 شكلوا لجنة علشان خاطر يستعدوا لإصدار ترجمة عربية جديدة للكتاب المقدس تابعة للأمريكان بايبل سوسايتي، المجلس الأمريكي للكتاب المقدس أو الهيئة الأمريكية للكتاب المقدس. يبقى ترجمة البندايك ترجمة تابعة للأمريكان بايبل سوسايتي. هذه اللجنة كان فيها ناس كتير، منهم الدكتور أو القس عالي سميث والدكتور كورنيليوس فان دايك ومعاهم ناس تانية ساعدوا في عمل هذه الترجمة العربية. في سنة 1848 بدأوا فعلا في عمل الترجمة العربية، وكان القس عالي سميث هو رئيس اللجنة وهو الكل في الكل، وهو اللي كان بيحدد ايه اللي يتعمل وايه اللي ما تعملش، وهو اللي كان له الكلمة العليا على اي شيء بيتعمل في هذه الترجمة. الدكتور او القس عالي سميث استعان بمسلمين لعمل ترجمة الفاندايك. في البداية الدكتور أو القس عالي سميث اعتمد على شخص مسلم اسمه الشيخ نصيف اليازجي. الشيخ نصيف اليازجي ما كانش بيعرف غير اللغة العربية. شيخ اسمه الشيخ نصير اليازجي كان بيجي الدكتور عالي سميث وواحد تاني معاه اسمه الأستاذ بطرس البستاني، كانوا بيترجموا من اللغة العبرية للغة العربية ومن اللغة اليونانية للغة العربية. ويجب أن ننوه لجميع الإخوة الأفاضل المسلمين والمسيحيين، ترجمة الفاندايك ليست ترجمة من نسخة الملك جيمس. ترجمة الفاندايك ليست نسخة من ترجمة ليست ترجمة الملك جيمس. في ناس كتير جدا مسيحيين ومسلمين معتقدين ان ترجمة الفاندايك ترجمة عربية لترجمة الملك جيمس، هذا غير صحيح. المصدر للنص اليوناني في العهد الجديد لترجمة الفاندايك نص مستلم لعالم اسمه سكوت هانز تستمنت. ده النص اليوناني اللي ترجموا منه العهد الجديد، تمام؟ وهو شبيه بأي نص مستلم، شبه نص ستيفانوس وشبه نص سكريفنر وشبه نص الزيفر وشبه نصوص مستلمة كتير، يعني مفيش مشكلة. فده النص اليوناني اللي ترجموا منه العهد الجديد، تكستس ريسبتس اوف هانز جريك تستمنت. قعد الدكتور علي سميث ومعاه الاستاذ بطرس البستاني يترجموا من العبري للعربي ومن اليوناني للعربي، وبعدين يجي الشيخ نصيف اليازجي ويعيد صياغة ترجمة القس علي سميث وبطرس البستاني إلى لغة عربية فصيحة. وبعد كده يجي تاني علي سميث يراجع على إعادة صياغة الشيخ نصيف اليازجي، علشان كده تلاقي إن ترجمة البندايت اللغة العربية بتاعته مش قد كده، لأن كان عالي سميث كان بيغير في الصيغة اللي عملها الشيخ نصيف اليازجي. يعني الخطأ ما كانش خطأ الشيخ، كان خطأ عالي سميث اللي كان بيراجع بعد الشيخ وكان بيغير ويغير في الصيغة اللي عملها الشيخ، علشان خاطر ايه؟ كان يعتقد ان هو بيحافظ على المعنى، كان بيعتقد ان هو بيحافظ على المعنى. فبدأوا فعلا في العمل في هذه الترجمة سنة 1848، بدأوا فعلا في الترجمة. القصة عالي سميث ومعاه بطرس البستاني بيترجموا من العبري لليوناني، من العبري للعربي ومن اليوناني للعربي، والشيخ نصيف اليازجي يعيد صياغة اللي بيترجموه، وبعدين عالي سميث يراجع على اللي ايه اللي عمله الشيخ. في سنة 1849 كانوا عملوا حوالي 10 إصحاحات من سفر التكوين. يعني في سنة كاملة كانوا يدوب خلصوا 10 إصحاحات من سفر التكوين، ترجموها من العبري للعربي. وعملوا لجنة مكونة من علماء كثيرين لمراجعة هذه الترجمة، وبعد ما رجعوا هذه الترجمة لل10 إصحاحات من سفر التكوين قالوا دي ترجمة حلوة وجميلة وبتحافظ على المعنى للنص الأصلي، فاحنا ايه هنكمل شغلنا في الترجمة العربية دي. في سنة 1855 القس عالي سميث كان انتهى من ترجمة العهد الجديد. القس عالي سميث في سنة 1855 كان انتهى من ترجمة العهد الجديد من اليوناني للعربي، وكان مرجعه للنص اليوناني نص مستلم لعالم من العلماء اسمه سكوت هان، Textus Receptus of Hans Greek Testament. الجمعية الأمريكية للكتاب المقدس او الامريكان بايبل سوسايتي شددت عليهم في العهد الجديد لابد من الالتزام بالنص المستلم الخاص بسكوت هانز، تكستس ريسبتس اوف هانز جريك تستمنت. يبقى ترجمة البندايك مش ترجمة من الملك جيمس، دي كان ليهم نص يوناني ونصوص عبرية، وايضا استعانوا ببعض النصوص السريانية وعملوا ترجمة. في سنة 1855 خلصوا ترجمة العهد الجديد، وبعدين القس عالي سميث مات قبل ما الترجمة تخلص. فجي واحد بعديه اسمه كورنيليوس فان دايك، ده كان عضو في اللجنة اللي يرأسها عالي سميث. بعد موت القس عالي سميث فان دايك اترقى بقى هو الرئيس، واستلم الشغل بعد عالي سميث. قام بمراجعة النص العهد الجديد كاملا، وكمل ترجمة العهد القديم، وكان بيستعين بالعالم المسلم الأزهري الشيخ يوسف الأسير. الشيخ يوسف الأسير كان من علماء الأزهر، متخرج من جامعة الأزهر في القاهرة. الدكتور كورنيليوس فان دايك استعان بهذا الشيخ علشان يساعده في انه يشكل النص العربي للفان دايك ويعمل شغل الاعراب والكلام ده، يساعد يعني المسيحيين في عمل ترجمة عربية ليهم. في سنة 1865 1865 انتهوا من ترجمة الفان دايك. يبقى هما بدأوا في عمل هذه الترجمة فعليا، خدوا قرار ان هم هيستعدوا لعمل ترجمة سنة 1848، انتهوا منها سنة 1865. القصة عالي سميث مات في النص، كمل بعديه الدكتور كورنيليوس فان دايك، علشان كده الترجمة اسمها سميث اند فان دايك، لان القصة عالي سميث عمل ترجمة العهد الجديد كله وبعدين مات، وكان ترجم بعض الأجزاء في العهد القديم وبعدين مات وكمل بعديه فان دايك. راجع على اللي عمله في العهد الجديد وترجم بقية العهد القديم. قعدوا في هذه الترجمة 17 سنة يعملوا ترجمة للكتاب المقدس باللغة العربية. استعانوا بمشايخ مسلمين علشان خاطر يضبطوا اللغة العربية، ومع ذلك اللغة العربية لم تنضبط تمام الانضباط، لأن القصة عالي سميث وكورنيليوس فان دايك كانوا بيلعبوا في الصياغة الإسلامية للكتاب المقدس. هما كانوا بيرفضوا طريقة الصياغة دي، كانوا بيرفضوا طريقة الصياغة دي وكانوا بيعيدوا صياغتها، علشان كده ايه اللغة باظت منهم. فالأصل إن سميث فان دايك أو بطرس البستاني كانوا بيترجموا من العبري واليوناني للعربي، وبعدين شيخ من المشايخ يعيد صياغة اللي كتبوا المسيحيين، وبعدين المسيحي يراجع عمل الشيخ فيلاقيه صياغة إسلامية ما يعجبوش، يقوم يغير فيه ويظبطه علشان تبقى ترجمة مسيحية. ترجمة الفان دايك ترجمة تابعة للأمريكان بايبل سوسايتي، الهيئة الأمريكية للكتاب المقدس. النص بتاع ترجمة الفان دايك مش ترجمة من الملك جيمس، ولكنها معتمدة على النصوص العبرية والنصوص اليونانية، وبالتحديد في العهد الجديد استعانوا بنسخة النص المستلم لعالم اسمه هانز، ده النص اليوناني اللي ترجموا منه العهد الجديد. تعبوا جدا، قعدوا 17 سنة يترجموا، واحد مات في النص، فايه اللي حصل؟ خلصوا اخيرا من ترجمة الفان دايك وعملوا عليها احتفال. اللي هنعمله الان ان احنا هناخد بعض النصوص من ترجمة الفان دايك ونشوف مدى دقة هذه الترجمة، ونشوف نصوص يعني قد يعتقد المسيحي نسخة الفان دايك الأصلية، هما كانوا كل شوية يترجموا جزء ويرجعوه، وكانوا بيطبعوا على يعني الجزء اللي يخلصوه يطبعوه، يخلص سفر التكوين يقوم طابع سفر التكوين، يخلص الخروج يقوم طابع الخروج. في سنة 1865 طبعوا بقى نسخة الفان دايك كاملة اللي هو الكتاب المقدس كامل. المعلومة المهمة من كل الحوار ده ان هم استعانوا بمسلمين لصياغة اللغة العربية، ومع ذلك اعترضوا على اسلوب الصياغة وقعدوا يعدلوا هم فيها، استعانوا بشيخ ازهري اسمه الشيخ يوسف الاسير، وبشيخ اخر من بيروت اسمه نصيف اليازجي. كان القس علي سميث كان بيعدل على كتابات نصيف اليازجي، والدكتور كورنيليوس فان دايك كان بيعدل على كتابات الشيخ يوسف الأسير، علشان كده اللغة العربية باظت في ترجمة الفان دايك. وهم كانوا بيعتقدوا إن مش مهم الحفاظ على الصيغة اللغوية قد ما هو مهم الحفاظ على المعنى، قد ما هو المهم الحفاظ على المعنى. طيب انتهت ترجمة الفان دايك، واللي احنا هنعمله الآن إن احنا هنمسك نصين ثلاثة ومش هنتكلم عن مخطوطات، فقط هنجيب النص المستلم وكأن النص المستلم اليوناني ده هو الأصل، وهنشوف الترجمة وهل هذه الترجمة صحيحة أم لا، وهنشوف لو هي مش صحيحة الترجمة الصحيحة هتأثر على العقيدة ازاي. أشهر نص واللي أنا هبدأ بيه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. احنا اتفقنا في الاول ان الترجمة اللي احنا بنتناولها ده فهم العالم او المسيحي اللي قرأ النص اليوناني، هو قرأ النص اليوناني وفهم منه شيء فبيترجم فهمه للغة اللي القارئ المفروض بقى هيقراها، فهياخد المعنى اللي موجود في الاصل، المعنى اللي موجود في الأصل اللي هو فهمه المترجم، فهو بياخد فهم المترجم للأصل. فهو بيقول لك في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وكان الكلمة الله. أنا شخصيا أرى إن هذا النص فيه خطأين في الترجمة. خطأ في ترجمة كلمة البدء، وخطأ في الكلمة الأخيرة اللي هي ترجمة الله، وكان الكلمة الله. احنا قلنا مش هنتكلم في مخطوطات، هنعتبر ان مفيش اي خلاف في المخطوطات، وهناخد النص المستلم اليوناني على انه هو الموحى به من الله ونترجمه. فالنص اليوناني بيقول ان ارخي، ان ارخي، كلمة ارخي كلمة مؤنثة بتنتهي بحرف الايتا، اداة التعريف بتاعها حرف ايتا عليها تنفس هائي ثقيل. فانا لو عاوز اقول يعني كلمة ارخي لوحدها بدء، لو عاوز اقول البدء هقول في أرخي أو هي أرخي، هي أرخي، مفيش أداة تعريف قبل أرخي وهم مترجمينها البدء دي، أنا هعديها. الجزء المهم واللي عليه خلاف وعليه مناظرة من مئات السنين، وكان الكلمة الله، كتب عنها القس البسيط، وكتب عنها شيخنا عرب، وكتب عنها ناس كتير، الترجمة وكان الكلمة الله أم إله، إيه الترجمة الصح بحسب النص اليوناني؟ مفروض كاي ثيوس إين هولوبوس، كلمة ثيوس كلمة مذكرة مفردة بتنتهي بمقطع أوس أداة التعريف بتاعها حرف أوميكرون عليه تنفس هاي ثقيل. لو عاوز أعرف كلمة سيئوس هقول هو سيئوس، زي ما احنا معرفين الكلمة قايلين هو لوجوس. فالنص اليوناني بيقول كاي سيئوس إين هو لوجوس، وإله كان الكلمة. هيجي المسيحيين يقولوا لنا قاعدة كولويل ومش قاعدة كولويل، أنا مش هتناقش في قاعدة كولويل، هعطيكم صور لمخطوطات عربية قبل الفاندايك كتب النص وإله كان الكلمة. ضربت رابط لمخطوطة عربية للكتاب المقدس مكتشفة في لبنان ترجع لسنة 1703، يعني مخطوطة متأخرة جدا قبل الفاندايك، قول بتاع ب 120 سنة ولا حاجة. قبل الفاندايك بحوالي 120 سنة. المخطوطة دي محفوظة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت. لو تدخلوا على الرابط وتشوفوا المخطوطة بتقول ايه، مخطوطة الانجيل يوحنا بيقرأ في بداية انجيل يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة في الله والكلمة في الله وإله لم يزل الكلمة وإله لم يزل الكلمة. وإله هو كتبه كده، وإله لم يزل الكلمة. الكلام ده في مخطوطة عربية للكتاب المقدس ليها رقم وليها كل حاجة، محفوظة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت بترجع لسنة 1703. وإله لم يزل الكلم. إيه الفرق ما بين الله وإيه الفرق ما بين إله؟ لا الفرق كبير، والمسيح يدرك مدى هذا الفرق وأداة التعريف بتعني الإله المستحق للعبادة، وأداة التعريف إنه يقال عن شخص أنه إله، فكل بني إسرائيل كانوا آلهة، ويسوع المسيح قال لهم أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم. فضاعت ايه ألوهية المسيح في أداة تعريف مش عارفين يترجموا من اليوناني للعربي. في مخطوطة أخرى أقدم من المخطوطة اللي موجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت، وهي تعتبر أقدم مخطوطة عربية للكتاب المقدس. أقدم مخطوطة عربية للكتاب المقدس اكتشفوها في دير سانت كاترين في سيناء، والمخطوطة بترجع لسنة 750 ميلادية، تقريبا الأربع أناجيل بس، تقريبا أربع أناجيل بس. انا حطيت لكم رابط رابط المتحف اللي بيحتوي على المخطوطة، وانا هديلكم رابط لصورة من المخطوطة متاخدة من الموقع ده، هديلكم صورة من المخطوطة متاخدة من الموقع ده مرفوع عندي على المدونة. هديكم رابط دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ده رابط المخطوطة يوحنا 1:1. من هذه المخطوطة هي أقدم مخطوطة الإنجيل يوحنا، أقدم مخطوطة الإنجيل يوحنا على الإطلاق. الرابط ده مش هيفتح، ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، في آخرها JPG بس. هو ده الرابط السليم. ده رابط صورة مخطوطة عربية، أقدم مخطوطة عربية على الإطلاق، تم اكتشافها في دير سانت كاترين، بترجع لسنة 750 ميلاديا. المخطوطة دي مكتشفة حديثا، أو مش يعني مش مكتشفة حديثا، بس هي تحت الدراسة، يعني اكتشفوها سنة 1975، ولكنها لم تستخدم قط، وفضلت حيازة التخزين، فضلت في حيازة التخزين فترة طويلة جدا. والعلماء دلوقتي بيدرسوا يعني هل المخطوطات العربية دي تصلح للشواهد في النقد النصي ولا ما تصلحش. فالنص يوحنا 1:1 في هذه المخطوطة بيقول الآتي: في البداية لم تزل الكلمة، والكلمة لم تزل عند الله، وإله لم تزل الكلمة. هذه في البداية لم تزل عند الله. فهو مترجم يوحنا 1:1 من اليونانية، مترجم يوحنا 1:1 من اليونانية: في البداية لم تزل الكلمة، والكلمة لم تزل عند الله، وإله لم تزل الكلمة. يبقى هو النص اليوناني كاي سيوس إين هولوجوس من غير أداة تعريف، فهو مترجمها من غير أداة تعريف: وإله لم تزل الكلمة. المسيحي هيحتار، هيقول لك يا عم ناخد بالترجمة القديمة اللي قبل الفان دايك، ولا اخد بكل ترجمات الدنيا اللي بتقول and the word was God. يعني الإله المعبود. هتفرق مع المسيحي جدا. فدي مشكلة الترجمة من اليونانية. هل في يوحنا 1:1 وكان الكلمة إله، أم وكان الكلمة الله؟ في نص آخر مشهور جدا في مشكلة في الترجمة، وبيستخدمها المسيحي كثيرا. النص الموجود في تيموثاوس الثانية 3:16: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. احنا قلنا مش هنتكلم عن مخطوطات، وهناخد النص اليوناني بتاع النص المستلم زي ما هو. النص اليوناني بيقول باساغرافي سي اوبينيوستوس، باساغرافي سي اوبينيوستوس. باسا يعني كل، جرافي يعني كتاب، سي اوبينيوستوس معناها موحى به من الله او نفس الله. نعم، الالهه بحسب وصف العهد القديم والعهد الجديد ناس كتيره الهه، وبولس بيقول لك الهه كثيرين وارباب كثيرين، لكن هو اله واحد حقيقي مستحق للعباده اللي هو الله. فالفرق ما بين إله والله في اليوناني أداة التعريف. هتحط كلمة سيئوس أداة تعريف تترجم الإله بما معناه الله، يعني بالإنجليزي God with capital G، يعني الإله المستحق للعبادة. لكن هترجمها سيئوس فقط إله، يعني God with small G، يعني أي شخص له سلطان. فده فرق. موسى كان إله لفرعون، ويسوع قال واقتبس من العهد القديم ألستم تقولون في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم، والقاضي كان برضو، وحاجات كتيرة كده فيها لعب يعني. فالمسيحي هتفرق معاه قوي أداة التعريف دي. المهم في النص اللي بعده، نص تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب. المسيح بيستشهد بالنص ده وبيقول كل الكتاب، يعني الكتاب المقدس كله وحي. عاوز دليل يا مسلم على ان الكتاب المقدس كله وحي؟ تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب هو موحى به من الله. النص ده مترجم غلط من اليوناني. النص اليوناني بيقول باسا جرافي في اوبينيوستس. باسا يعني كل، جرافي يعني كتاب من غير أداة تعريف. جرافي زي كلمة أرخي، كلمة مؤنثة بتنتهي بحرف الإيتا مفردة، في الحالة الإعرابية مرفوع nominative. لو عاوز تقول الكتاب وعاوز تعرف كلمة جرافي، هتحط لها حرف إيتا عليها تنفس هاي ثقيل، يبقى تقول باسا هي جرافي. لكن أداة التعريف البسيطة دي مش موجودة، يبقى مش من حقهم ان هم يترجموها كل الكتاب. في ترجمات كثيرة جدا بتوافق ترجمتنا دي او ترجمة اليوناني الصحيحة، زي الامريكان ستاندرد فيرجن والبيزك بايبل الانجليش، بتقول every scripture inspired of God. every scripture، scripture من غير تعريف، inspired of God. باسا جرافي في اوبينيوستس، كل كتاب موحى به. دي الترجمة الصحيحة. Every scripture inspired of God is also profitable for teaching. الـ revised version بتقول برضو every scripture inspired of God. والترجمة الدوي بتقول all scripture inspired of God. لا، ترجمة اليسوعية فهم خاطئ برضو. ترجمة اليسوعية بتقول لك كل ما كتب هو من وحي الله. لا، هو كل ما كتب بوحي الله، او كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم. دي الترجمة الصحيحة. في بعض المفسرين، وبننقل من مراجع وفرها لنا اخونا معاذ، من كتاب اسمه هل الكتاب المقدس وحده يكفي، مراجعة وتقديم الانبا روفائيل الاسقف العام صفحة 45، بيقول لك، بيتكلم عن النص ده يعني، بيقول بداية يجب ان نسأل عما كان يقصد القديس بولس الرسول عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس منذ طفولته. بيقول لا يمكن ان يقصد العهد الجديد، لا يمكن ان يقصد العهد الجديد، يعني بولس ما قالش كل الكتاب، ما كانش يقصد الكتاب المقدس، ما كانش فيه كتاب مقدس. فلذلك المسيح اللي بيتبع ترجمة الفان دايك وما عداها اللي بتقول كل الكتاب موحى به، بيتبع فهم ضال، وهو ايضا يضل باتباعه لفهم هذا المترجم اللي معرفش يترجم صح من اليوناني. قال لك لا يمكن ان يقصد العهد الجديد لانه لم يكن مكتوبا حين كان تيموثاوس طفلا، بل الكلام ده في كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ صفحة 54 في كتاب تفسير العهد الجديد لويليام باركلي، اللي هو الرسائل الى تيموثاوس وتيتوس وفيلمون، صفحة 273. الراجل الطيب ده قال ويجب ان نذكر ان الكتاب الذي يتكلم عنه بولس هو العهد القديم، لانه بطبيعة الحال لم يكن العهد الجديد قد كتب بعد، لسه ما اتكتبش العهد الجديد. وفي كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس صفحة 81 قال بعد أن ذكر تيموثاوس بمصدر قوته وهي الكتب المقدسة التي في أيامه كانت فقط العهد القديم. يبقى معنى كده ان النص بتاع الفان دايك اللي بيقول كل الكتاب ترجمة خاطئة، واليوناني ما فيهاش اداة تعريف، اليوناني بيقول باساغرافي سي اوبينيوستس اللي تترجم كل كتاب موحى به من الله. وفي ترجمات كتيرة انجليزية بتؤيد نفس هذه الترجمة زي ترجمة الامريكان ستاندرد فيرجن والبيزك بايبل الانجليش والريفايزد فيرجن وترجمة الدوي والراجل العالم آدم كلارك في تفسيره لهذا النص قال ان النص ده مترجم غلط. قال all scripture is given by inspiration of God، يعني كل كتاب كل all scripture يعني يقصد بها كل الكتاب، يعني is given by inspiration، كل الكتاب هو موحى به من الله. This sentence is not well translated. وقال the original اللي هو paragraphe سي اوبينيوستس should be rendered، يعني يجب ان يترجم every writing divinely inspired is profitable for doctrine، كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم. دي الترجمة الصحيحة. قال لك ان كل دي الترجمة، يعني كل الكتاب هو موحى به من الله، هذه الجملة ليست مترجمة بشكل صحيح. الاصل وكان كاتب اليوناني يجب ان يترجم كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم. يبقى كده احنا طلعنا نصين مترجمين خطأ، الترجمتين الخطأ بيؤثروا على عقيدة اللي هو نص يوحنا 1:1 وكان الكلمة الله، وجبنا مخطوطات عربية اقدم من الفان دايك تقول وإله كان الكلمة، والنص بتاع تيموثاوس الثانية 3:16 كل الكتاب أداة التعريف مش موجودة، والمسيح بيستشهد بالترجمة الخاطئة على ان الكتاب كله وحي وهذا غير صحيح. يبقى هو المسيحي هذا ضل بعد ان اتبع الترجمة الخاطئة. هاخد مجموعة او هاخد نفس اخر كمان مهم جدا وخطير، كورنثوس الثانية 4:4 الذين فيهم إله هذا الدهر. النص ده خطير جدا. النص ده في اللغة اليونانية أنهوس أنهوس هوسيوس تو أيونوس أنهوس أنهويس أنهويس هوسيوس تو أيونوس أنهويس هوسيوس تو أيونوس. ده النص اليوناني الذين فيهم الإله. في النص العربي كاتبها نكرة، في النص اليوناني ليها أداة تعريف. النص ده عن مين؟ عن الشيطان والعياذ بالله. النص اليوناني بيقول ان المسيحيين بيقولوا في تفسيرهم ان هذا النص عن الشيطان. تقدر ترجع لتفسير انطونيوس فكري ان هذا النص عن الشيطان، ممكن ترجع لتفسير جون ويسلي، ممكن ترجع لتفسير جون جيل، ممكن ترجع لتفسير ألبرت بارنز. مفسرين عرب وأجانب اتفقوا على أن هذا النص عن الشيطان. طب هل النص يقول إله يعني صاحب سلطان؟ لا، ما بيقولش إله، ده بيقول هو ثيوس تو أيونوس ذا جاد ذا جاد. وبعض الترجمات الإنجليزية وضعتها بالجيل كابيتال يعني الإله المستحق للعبادة. ترجمة ناردة to them whose minds the God of this world. بقية الترجمات حاطين أداة التعريف لكن كاتبين with small g، دي قضيتهم يعني الـ ASB والـ Basic Bible in English، وترجمات كتيرة جدا the God. الترجمة العربية عملاها نكرة إله هذا الدهر. آدم كلارك قال يعني كان حزين جدا ان الشيطان اتقال عنه بجد، وكان كاتب باليونانية هوثيوس بيقول I must own I feel considerable reductance to assign the epithet هوثيوس the God to Satan. يعني بيقول لك يعني انا حزين وزعلان ان احنا ننسب للشيطان الله the God هو ثيوس للشيطان. القضية دي يتغلبوا عنها ازاي؟ الكتاب اللي بيقول ان الشيطان هو الله في الترجمات العربية عملوها نكرة إله هذا الدهر، رغم انه في اليونانية معرف الإله the God of this world. كتاب يقول عن الشيطان انه الإله بالتعريف، امر خطير جدا. هل يؤمن المسيحي ان الشيطان هو الإله؟ هل يؤمن المسيحي بحسب النص اليوناني ان الشيطان هو ثيوس تو ايونوس the God of this world؟ هل بيؤمن بهذا الكلام؟ ما اعرفش، هم وشأنهم يتبعوا هذا الكتاب الذي يجعل من الشيطان الاله. النصوص اللي هختم بيها عشان انا طولت جدا سلسلة نصوص فيهم نفس الخطأ في الترجمة. كورنثوس الثانية 1:3، كورنثوس الثانية 11:31، افسس 1:3، بطرس الاولى 1:3، مبارك الله ابو ربنا. الله أبو ربنا، مبارك الله أبو ربنا، مبارك الله أبو ربنا، أربع نصوص فيهم نفس الصيغة باليونانية طبق الأصل مترجمة غلط. مبارك الله أبو ربنا يولوجيتوس، يولوجيتوس هوفيئوس كايباتير توكيريو هيمون إيسو خريستو، يولوجيتوس هوفيئوس كايباتير توكيريو هيمون إيسو خريستو. لو بصيت في ترجمة انجليزية هتلاقي الفرق، الفرق blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ، مبارك. عاوز بقى تترجمها، ما انت مش الترجمة صعبة، مش هقدر اوصل لك المعنى، انا اسف مش هعرف اوصل لك المعنى بالعربي صح، فانا لازم اقعد احولها لك لاكتر من لغة، دي مشكلة كتابك مش مشكلتي انا، مش مشكلتي ان النص اليوناني ما بقدرش انقلها للعربي بكامل المعاني، دي مش قضيتي انا، مش مشكلتي انا، حيران دلوقتي اترجم لك ازاي النص اليوناني. انا اقصد النص اليوناني بيقول ايولوجو، ايولوجيتوس، ايولوجيتوس خوسيوس كايباتير توكيريو هيمون ايسو خريستو. انا فاهم النص اليوناني، النص الانجليزي اللي انا نزلته ده نيو امريكان ستاندرد بايبل، انا اعتقد ان هي ترجمه جيده، blessed be the God and Father of our Lord، يعني اله وابوه، اله وابوه، the God and Father of our Lord Jesus Christ. الترجمه العربيه ما بيوصلكش المعنى ان هذا الشخص المبارك هو اله يسوع المسيح، لكن بيوصل لك ان هو ابوك فقط. يعني هتقرا ترجمه الفان دايك يقول لك مبارك الله ابو ربنا، فهو المسيح ابن الله. طب هل انت فهمت من النص العربي، انت فهمت من النص العربي ان هذا المبارك هو اله وابوك في نفس الوقت؟ ما فهمتش. ترجع لليوناني تفهم، ترجع لترجمة انجليزية تفهم، لكن النص العربي مش قادر يوصل لك المعنى بالضبط. كلمة رب دي ترجمة برضو فيها نصب، اللي هي مفروض النص الكلمة اليونانية اللي هي كيريوس، كيريوس معناها سيد، انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. معلما ديداسكالوس، سيدا كيريوس، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. يبقى المفروض كلمة ربنا تكون سيدنا، يعني مبارك إله وأبو سيدنا يسوع المسيح، إله وأبوه، إيولوجيتوس خوسيوس كايباتير Hosios, the God, Kai and Pater, Father, Tokirio, Himon of our Lord, إيسو خريستو يسوع المسيح. دي الترجمة الصحيحة لليوناني. Eulogitos, اللي هو مفروض مبارك أو blessed be. Hosios, the God. كايباتير and father to kill with him on our Lord إيسو خريستو يسوع المسيح Jesus Christ. في ترجمات بتقول the God and father of our Lord، في فين الترجمات دي؟ ورينا الترجمات، World English Bible، the revised version، the God and father of our Lord، إله وأبوه، Derby Bible Translation، ترجمة الدوي، ترجمة الأمريكان ستاندرد فيرجن، وترجمة النيو أمريكان ستاندرد بايبل، وترجمات أخرى كثيرة بتقول إن هذا الشخص المبارك هو إله وأبو يسوع، إله وأبوه، تنفي ألوهية المسيح. الترجمة تنفي ألوهية المسيح. أنت عاوز تقول مبارك الله أبو ربنا، المسيحي هيهرب ويقول لك ما هو المسيح ابن الله، والنص بيقول مبارك الله أبو ربنا، لكن دي ترجمة خاطئة. هو إله وأبوه في نفس الوقت، The God and Father of our Lord Jesus Christ. هوسيوس كايباتير توكيريو هيمون، توكيريو هيمون إيسو خريستو، إله وأبوه. هذه الترجمة الخاطئة موجودة في أربع نصوص. كورنثوس الثانية 1-3، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله وإله وإله. ده مش معرفها، مش معرفها ليه؟ عشان النص اليوناني مش معرفها. كايثيوس باسيس وإله، كل تعزية. باراكليسيوس باراكليسيوس كايثيوس باسيس باراكليسيوس وإله، كل تعزية. عشان كده النص في يوحنا 1-1 بنقول وإله كان الكلمة، لأنه كاتب كايثيوس إن هولوغوس من غير أداة التعريف، زي ما هو كاتب في هذا النص وإله كل تعزية كايثيوس باسيس باراكليسيوس. واخدين بالكو؟ طيب يبقى ترجمة خاطئة مبارك الله أبو ربنا في نص كورنثوس الثانية 1-3، وفي نص كورنثوس الثانية، وفي نص أفسس 1-3، وكمان في نص بطرس الأولى 1-3. كل دي ترجمات خاطئة، لازم الترجمة العربية توضح بأي أسلوب، كما يوضح النص الإنجليزي كما يوضح النص اليوناني، إن هذا الشخص المبارك إله وأبو يسوع، إله وأبوه في نفس الوقت، علشان نقدر كمسلمين ننفي ألوهية المسيح. فإحنا بنطالب المسيحيين بإصدار ترجمة تراعي النص اليوناني علشان خاطر نقدر ننفي ألوهية المسيح. انتوا كده بتتعبونا، بنروح ندور على ترجمات إنجليزي، ونروح ندور على نسخ يوناني، ونروح نجيب لكم قواميس. لا، انتوا ترجموا لنا ترجمات صح، ما تتعبوناش بعد كده. انا هنتهي عند هذا النص لان انا طولت ورخمت على الناس، رغم ان في نصوص اقوى من كده بكتير فيهم مشاكل في الترجمة العربية. هذه المحاضرة مرفوعة على المدونة عندي، ومرفوعة على منتدى الشيخ عرب، وفي منتدى الأخ وسام، وكنت هرفعه في منتدى الأخ عبد الكريم، لكن المنتدى فيه مشكلة، وأنا بلغت الأخ عبد الكريم وأتمنى أنه هو يصلح المشكلة عشان نقدر ننقلها عندكم. دي المحاضرة كتابتها، المحاضرة كتابتها. أتمنى أن يكون المسلمين استفادوا والمسيحيين استفادوا. اتفرجنا على مشاكل الترجمة من لغات إلى لغات أخرى، وعرفنا قصة جون ويكليف اللي مليانة أسى وحزن وبربرية ووحشية، نبش وقبر وحرق عظامه ورمى رماده في النهر، واتفرجنا على قصة ترجمة الفان دايك، وان هي ليست ترجمة من الملك جيمس، وان هي معتمدة على العبري واليوناني، وان العهد الجديد متاخد من نص تكستس ريسبتس الخاص بسكوت هانز، واتكلمنا عن بعض النصوص اللي فيها مشاكل في الترجمة، وإله كان الكلمة هو يسوع المسيح، وكان في مشاكل أخرى ترجمية خطيرة إن شاء الله نتباحثها في وقت آخر. فقط أقول للمسيح ونذكره إن حضرتك باتباعك لترجمة فأنت تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ويوم القيامة يعني هيحصل حاجات انت مش هتنبسط منها. يقول الله عز وجل في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: استبرأ الذين اتبعوا، اللي احنا هنمشيها على اصحاب الترجمات، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، المساكين الغلابة اللي لا عارفين يوناني ولا عارفين عبري ومشين ورا الترجمات الضالة، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كان قدامكم الفرصة ان انتوا تدققوا وتبحثوا وتستفسروا وتحاولوا تلاقوا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تبذير من حكيم حميد، لكن انتوا كسلتوا وحاولتوا ان انتوا تستسهلوا وتمشوا ببساطة وراء أناس ضالين، فهذه مسؤوليتكم. مسؤوليتكم ان انتوا اخترتوا هؤلاء الضالين واتبعتوهم. انا اسف على الاطالة، واسف لو كان الكلام تقيل على بعض الاخوة، ولكن يعني انا والله كان عندي كلام تاني اقدر اقوله، لكن انا طولت جدا. ربنا يعلم انا يعني ضغطت على نفسي ازاي علشان احافظ على هذا الموعد، واسأل الله عز وجل انه ما يحرمنيش منه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.